السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. قال: حدثنا بيان بن عمرو، قال: حدثنا النضر، قال: أخبرنا أبو عامر المزني هو صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر رضي الله عنه كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، فقال لي: يا ابن أخي، اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي. فذهبت فجئت لأخبره، فإذا البيت ملآن، فكرهت أن أتخطى رقابهم، وكنت حديث السن، فجلست. وكان يأمر إذا أرسل أحدا بالحاجة أن يخبره بها، وإذا هو مسجى. وجاء كعب رضي الله عنه فقال: والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا، حتى ذكر المنافقين فسمى وكنا. قلت: أبلغه ما تقول؟ قال: ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه. فتشجعت فقمت، فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه. قلت: إنك أرسلتني بكذا، وأصاب معك كذا 13، وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس، وإن كعبا يحلف بالله بكذا. فقال: ادعوا كعبا. فدعي. فقال: ما تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: لا والله لا أدعو، ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. قوله رحمه الله: باب يتخطى إلى صاحب المجلس. قد تقدم أن من آداب المجالس أن يجلس القادم حيث انتهى به المجلس، وهذا يقتضي ألا يتخطى الجالسين ليتقدم إلى صدر المجلس، فهذا منهي عنه لما فيه من الأذى. ففي قصة الرجل الذي تخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له: اجلس فقد آذيت، علل صلى الله عليه وسلم النهي بالأذى ولم يقل فإنه وقت خطبة الجمعة، فدل ذلك على أن العلة هي الأذى، والأذى منهي عنه في كل وقت، في وقت خطبة الجمعة وفي سائر المجالس. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن تخطي رقاب الناس والإساءة إليهم بهذا الفعل يخالف الأدب الذي ينبغي للمسلم أن يراعيه مع إخوانه. قوله رضي الله عنه: لما طعن عمر رضي الله عنه، أي لما طعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي وهو في الصلاة. قوله: كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، وكان طعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي قتلته. ثم قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم أزل عند عمر رضي الله عنه ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر الصبح، فلما أسفر أفاق فنظر في وجوهنا فقال: أصل الناس؟ ثم قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار ثم من بني معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة يصلد أبيض. قال: فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد. ثم هو في هذه الحال رضي الله عنه لم يشغل فكره إلا الصلاة، وهذا يدل على المكانة العظمى والمنزلة العلية للصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. طعن رضي الله عنه طعنات عديدة وصار الدم يثعب من بطنه ويغمى عليه ثم يفيق وما يسقاه يخرج، فإذا أفاق لم يسأل إلا عن الصلاة. يقول: أصلى الناس ثم حصل له إفاقة استمرت وقتا فتحدث فيها مع الناس. ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر أنه طلب من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ينظر من الذي قام بطعنه وهل أصيب معه أحد. وهذا أيضا من عظيم اهتمامه رضي الله عنه وهو في تلك الشدة بأمر المسلمين. ولما أخبر أن قاتله أبو لؤلؤة المجوسي قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، مخافة أن يبوء أحد من هذه الأمة بذلك الذنب العظيم. ولما كان رضي الله عنه في تلك الحال الشديدة جاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر أي الشاب إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، رواه البخاري. فنصحه في الإسبال وهو في تلك الحال. قوله: فقال لي: يا ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي، أي اذهب فتبين من الذي طعنني ومن الذين طعنوا معي، لأن طاعنه المجوسي لما طعنه وانتبه الناس له وتقدموا إليه وهو يحاول الهرب جعل يطعن من حوله فأصاب 13 شخصا مات منهم 7. قوله: فذهبت فجئت لأخبره فإذا البيت ملآن، فكرهت أن أتخطى رقابهم وكنت حديث السن فجلست، أي ذهبت ثم رجعت لأبلغه الخبر، فوجدت البيت قد امتلأ بالناس فاستعظمت أن أتخطى رقابهم. وليتأمل في هذا الأدب الرفيع ولا سيما في هذه الحال، مع أنه قد أرسله عمر رضي الله عنه في حاجة وينتظر رده، وكثير من الناس إذا نزلت بهم الشدائد أو أصابتهم المصائب يغفلون عن كثير من الآداب لأن هول الصدمة يذهل العقل. قوله: وكان يأمر إذا أرسل أحدا بالحاجة أن يخبره بها وإذا هو مسجى أي مغطى بثوب على الأرض. قوله: وجاء كعب أي ابن مالك رضي الله عنه. قوله: فقال: والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا، أي لو أن أمير المؤمنين في هذه الحال دعا الله أن يبقيه لاستجاب الله دعاءه وأبقاه ليكون بقاؤه عزا ورفعة للأمة. قوله: حتى ذكر المنافقين فسمى وكنا، أي ذكر كعب في مقامه ذلك لابن عباس بعض المنافقين، فبعضهم ذكره وسماه باسمه وبعضهم ذكره بكنيته. قوله: قلت أبلغه ما تقول، أي أترغب أن أبلغ عمر رضي الله عنه ما تقول؟ قال: ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه، أي ما قلت هذا القول إلا وأنا أريد منك أن تبلغه إياه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتشجعت أي على إخباره، فاجتمع عليه أمران: المهمة التي أرسله بها عمر رضي الله عنه، وهذا الكلام الذي قاله كعب رضي الله عنه. فتشجع وتخطى رقاب الناس مع كراهته لذلك وتحرجه منه لأجل أداء ما أمر به وإيصال ما ينبغي إيصاله. قوله: فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه، أي عند رأس عمر رضي الله عنه. قوله: قلت إنك أرسلتني بكذا، أي بعثتني لأخبرك من الذي أصابك ومن أصيب معك. وجاء في بعض المصادر: بعثتني أنظر من أصابك، أصابك أبو لؤلؤة. قوله: وأصاب معك كذا 13، أي 13 شخصا، وجاء في صحيح البخاري: طعن 13 رجلا مات منهم 7. قوله: أصاب كليبا الجزار، وهو كليب ابن البكير الليثي رضي الله عنه. قوله وهو يتوضأ عند المهراس، المهراس صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء. وبهذا انتهى رضي الله عنه من إبلاغ عمر رضي الله عنه ما أرسله به، ثم نقل له بعد ذلك كلام كعب بن مالك رضي الله عنه. وهذا فيه من الفائدة أن من الأدب إذا أرسل شخص في مهمة ثم وجد شيئا من الفوائد الزوائد، فعليه أولا الإخبار بما أرسل به، ثم بعد ذلك يخبر بالفوائد الزائدة على ذلك. قوله وإن كعبا يحلف بالله بكذا، أي ذكر له كلام كعب وما كان يحلف عليه من ذلك القول. قوله فقال ادعوا كعبا، فدعي فقال ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا. قال لا والله لا أدعو، أي لا أدعو بهذه الدعوة، وهي أن يبقيني الله ويمد لي في العمر. قوله ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له، أي إنما يسلم المرء من الشقاء وينال النجاة إن فاز برحمة الله ومغفرته. وهذا يبين لنا الحال الرفيعة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم وخوفهم من الله مع ما لهم من الفضائل والأعمال. فعمر رضي الله عنه قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قد مر قريبا الحديث بذلك، ولكن شأنه شأن الكمل من عباد الله الذين وصفهم الله سبحانه بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فجمعوا بين إحسان في العبادة ومخافة من الله، بخلاف من دونهم ممن جمعوا بين إساءة في العبادة والعمل وأمن من مكر الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال عبد الله بن أبي مليكة التابعي الجليل رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، رواه البخاري. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد بلغوا مبلغا عظيما في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله، ومع ذلك كان في قلوبهم خوف من الله، فلم يغتروا بأعمالهم بل اجتهدوا في تتميمها ويرجون من الله القبول. قد قال الله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قرأ وهيب بن الورد رحمه الله هذه الآية ثم بكى وقال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. فهذا شأن الكمل من عباد الله، إحسان في العبادة وتكميل للطاعة وخوف صادق من الله سبحانه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. وهذا حال الصالحين بخلاف حال من قلت عبادته وكثرت معاصيه، ثم يرى نفسه من أكمل الناس عبادة، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. وفي هذا الأثر كراهية ابن عباس رضي الله عنهما تخطي رقاب الناس، مع أن الموقف حرج والأمر شديد، ومع ذلك لم يتخط رقاب الناس حتى جاء كعب فذكر له ما ذكر، فانضم عنده ما أرسله إليه عمر وما ذكره له كعب، فلذا قال فتشجعت فقمت فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه، لأنه فعل هذا التخطي وهو كاره رضي الله عنه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.